شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، يعني السائل، فلبثت مليا، يعني عمر، فقال، يعني المصطفى صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أيها الأفاضل، نحن الليلة على موعد مع اللقاء 24 بفضل الله جل وعلا في هذا المنهج التربوي، منهج حدثني أبي، فلازلنا مع هاتين الكلمتين الجميلتين. وما أحوج الأمة الآن إلى هذه الحلقات وإلى هذه الدروس، إلى دروس حدثني أبي كدروس في التربية على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضي الله عنهم جميعا، ما أحوج بيوت المسلمين بلا استثناء إلى هذه الحلقات واللقاءات لنتعرف على المنهج التربوي الأصيل، منهج القرآن والسنة. حدثني أبي، لازلنا نتحدث عن التربية بالأخلاق، تحدثنا عن التربية بالقدوة، وعن التربية بالحب، وعن التربية بالعقيدة، وعن التربية بالعبادة، ولازلت أتحدث بحول الله ومدده عن التربية بالأخلاق. وقلت: البناء الأخلاقي بناء لا يقل خطرا ولا أهمية عن البناء العقدي والبناء التعبدي، بل إن أزمة البشرية بصفة عامة وأزمة الأمة بصفة خاصة أزمة أخلاق. ما أحوجنا إلى الأخلاق في كل ميادين الحياة وفي كل جوانب الدين والدنيا. وقلت: أول أساس من أسس البناء الأخلاقي هو الأدب. وقسمنا الأدب إلى ثلاثة أقسام: أدب مع الله جل وعلا، وأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة على موعد مع القسم الثالث من أقسام الأدب، ألا وهو الأدب مع الخلق، الأدب مع الناس. وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وسوء أدبه عنوان شقاوته وخسرانه. ولم يحصل خير الدين والدنيا بشيء كالأدب، ولم يخسر أحد خيري الدين والدنيا إلا بقلة وسوء الأدب. نعم، ما أحوجنا إلى الأدب، إلى الأدب مع الخلق. ما أحوجنا إلى أن نتأدب مع الخلق، إلى أن يتأدب كل واحد منا مع الآخر، وكل له مكانة وله مقام وله أدب. فللسلطان أدب، وللعلماء أدب، وللوالدين أدب، وللجار أدب، وللضيف أدب، وللصديق أدب. ولا تعجلوا علي، فتعالوا بنا لنبدأ الليلة بهذا الأدب، بالأدب مع ولاة الأمر من الأمراء والعلماء، لنعلم أنفسنا ابتداء لنكون أهلا لتعليم أولادنا انتهاء. فتعالوا لنبدأ بالأدب مع ولاة الأمر، وولاة الأمر كما قال جماهير المفسرين هم الأمراء والعلماء، الحكام والعلماء، المسؤولون والعلماء. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء لمن حقق الإيمان بالله جل وعلا أن يطيع الله ورسوله. هذه هي الخطوة العملية الأولى على طريق تحقيق الإيمان بالله جل جلاله. فالإيمان قول واعتقاد وعمل، وطاعتك لله وطاعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم عنوان إيمانك وبرهان إيمانك وتصديقك. فإن آمنت بالله فأنت مأمور على سبيل الوجوب والإلزام بطاعة الله وطاعة رسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، وكرر الله جل وعلا لفظ الطاعة في قوله وأطيعوا الرسول، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طاعة لله عز وجل. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ثم قال جل وعلا: وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. انتبه معي لهذه اللفتة القرآنية البارعة، ولم يقل جل جلاله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بدون أمره وأطيعوا. لماذا؟ لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعتهم لله ورسوله، لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعتهم هم ابتداء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ردوه إلى حكم الله وحكم رسوله. قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: الرد إلى الله جل وعلا هو الرجوع إلى القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فهو دستور هذه الحياة، وهو مصدر التشريع الأول، ثم وإلى الرسول أي وإليه صلى الله عليه وسلم في حياته، وإلى سنته الشريفة بعد مماته. فالسنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى القرآن وإلى السنة بعد موت المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فردوا أي نزاع وأي خلاف بينكم وبين أولي الأمر إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله أو ردوا أي خلاف ونزاع فيما بينكم أنتم أيضا يا من آمنتم بالله إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، ذلك خير وأحسن تأويلا. فأولو الأمر كما قال جماهير المفسرين هم الأمراء والعلماء. وأود أن أقول لشبابنا وأحبابنا وأولادنا بأن احترام وتقدير ولاة الأمر ليس من التملق، وليس من باب المداهنة، وليس من باب النفاق في شيء، لا، بل هذا من الدين، هذا من الدين. لقد ثبت في صحيح مسلم أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنزل الناس منازلهم. هذا أدب يجب على المسلمين والمؤمنين أن يتحلوا به. فحين يقدم علي رجل من ولاة الأمر ويدخل علي في مجلسي أو أدخل عليه أنا في مجلسه، الأصل أن أنزله منزلته وأن أعطيه حقه ومكانته، وتأدبي معه ليس من باب التملق والنفاق والمداهنة، بل هذا أمر يحض عليه الدين، وهذا من هدي سنة، من هدي سيد المرسلين وإمام النبيين صلى الله عليه وسلم. لأن بعض أحبابنا يتصور أنه إن أكرم وليا من ولاة الأمر أو تعامل معه بشيء من التقدير والتبجيل والتوقير والاحترام قد يتهمه البعض بأنه منافق أو بأنه مداهن أو بأنه متملق. هذا إن فعل ذلك من باب التدين ومن باب التأدب بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصاب السنة. وما وقع في التملق قط، وما وقع في المداهنة والنفاق قط. وأرجو أن ننظر أيضا إلى المسؤولين وإلى ولاة الأمر لنعطي كل واحد منهم مكانته التي يستحقها بحسب موقعه الذي هو فيه وبحسب منصبه الذي يشغله. فليس معنى ذلك أن أوقر رجلا من المسؤولين وأن أعطيه مكانته وقدره وحقه وأن أقصر في حق مسؤول آخر لأنه يقل رتبة عنه ويقل مكانة عنه. بل أي مسؤول في أي مكان كان يجب على مرؤوسيه أن يحترموه وأن يوقروه وأن يتأدبوا معه وأن ينادوا عليه بما يحب وأن يخاطبوه بما يليق بمكانته. وواجب عليه هو الآخر ألا يستعلي على مرؤوسيه وألا يتكبر على موظفيه وأن يكون عادلا معهم وأن يكون منصفا لهم وأن يكون محترما لهم ومؤدبا معهم وألا يشغله مركزه ومنصبه عن التأدب مع الخلق. لأن من فقد التوقير للآخرين فليعلم أنه إنما يفقد توقير الآخرين له. من فقد الأدب مع الآخرين فليعلم أيضا أنه سيفقد أدب الآخرين له. هذه حقيقة، ولو تقدم إليه أحد بعد ذلك ليوقره لا يكون ذلك إلا مما أحذر منه الآن، لا يكون إلا من باب التملق والنفاق والمداهنة والحرص على المصلحة والمكانة والوظيفة والكرسي، ونحن لا نريد هذا. إنما نريد أن يبقى التأدب فيما بيننا، بين ولي الأمر والمسؤول وبين المرؤوسين والموظفين و غيرهم من الناس يجب أن يكون هذا التأدب مبنيا على الدين ومنطلقا من أخلاق سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، أو منطلقا من أخلاق سيد النبيين وهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الوصية الجامعة التي أخذت قلوب الصحابة وأبكت عيونهم، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فولي الأمر، ولي الأمر أو المسؤول أو الحاكم السعيد في الدنيا والآخرة هو الذي يقود أمته بكتاب الله وسنة سيدنا رسول الله وبشرع الله جل علاه وبمنهج الله تبارك وتعالى، يقود أمته بمنهج الله وبشرع الله وبكتاب الله وبسنة رسول الله، ويعدل ويتقي الله في رعيته فتسعد به رعيته ويسعد هو برعيته. هذا هو الإمام العادل الذي يظله الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هو الذي يسعد رعيته وتسعد به رعيته، هو الذي يحكم رعيته بكتاب الله وسنة رسول الله وشريعة الله ومنهج الله، هو الذي يقرب الأخيار من العلماء الأطهار الأبرار، هو الذي يتخذ لنفسه البطانة الصالحة الناصحة النافعة التي تدله على الخير وتأخذ به إلى الحق والهدى، البطانة الصالحة يقربها الحاكم العادل والإمام العادل، بل ويكلفهم تكليفا أن ينقلوا له مظالم الرعية ومظالم الشعب بلا مواربة وبلا مجاملة وبلا مداهنة وبلا منافقة، بل يكلفهم تكليفا أن يطلعوه على كل شيء وعلى كل صغيرة وكبيرة، لأنه سيسأل عن كل شيء بين يدي الله. وما أروع وأجل كلمة الإمام العادل الذي علم الأئمة كلهم العدل ألا وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما أروع وأجل كلماته: والله إني لأخشى أن يسألني الله عز وجل عن بغلة تعثرت بالشام وهو في المدينة النبوية ويقول لي يوم القيامة: لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. إلى هذا الحد. هذا هو الإمام العادل الذي يسعد رعيته وتسعد به رعيته، الذي يحكم رعيته بمنهج الله وتحتكم رعيته في ظله بمنهج الله. هذا الإمام له التبجيل وله التقدير وله الإجلال وله السمع وله الطاعة، فطاعة ولاة الأمر مقيدة بطاعة ولاة الأمر لله ولرسوله، أقولها لله جل وعلا بلا أدنى مواربة وبغاية الصراحة والصدق والوضوح: الإمام العادل هو الذي يسعد رعيته وتسعد به رعيته، هو الذي يتقي الله في رعيته ولا ينام ولا يقر له قرار حتى يطمئن إلى أن الفقير والجائع قد بات وقد شبع لا يطمئن وهو يعلم أن فقيرا في رعيته أو جائعا في رعيته يمضي عليه اليوم واليومان بلا طعام أو شراب. الإمام العادل هو الذي يراقب الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الولاية أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة. ولذلك لما ذهب أبو ذر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له: يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على منكبيه أو منكبيه وقال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يعطي الإمارة لمن طلبها ولمن سألها. فأنا أنصح إخواني ممن يتسابقون على هذه المجالس وعلى هذه الإمارات وعلى هذه الولايات وعلى هذه المناصب، أنصح لهم بتقوى الله عز وجل، وأن يعلموا ورب الكعبة أنها أمانة، وأمانة ثقيلة وأمانة عظيمة، وسيسألون عنها بين يدي الله جل وعلا. نعم والله أنا أخشى أن أكون أنا مقصرا في حق بيتي، في بيتي الصغير القليل العدد القليل الأولاد، والله أخشى أن أسأل بين يدي الله جل وعلا عن تقصير ما وقعت فيه من حيث أدري ومن حيث لا أدري. فكيف بمن كان مسؤولا عن مصنع؟ كيف بمن كان مسؤولا عن شركة؟ كيف بمن كان مسؤولا عن مجلس مدينة؟ كيف بمن كان مسؤولا عن محافظة؟ كيف بمن كان مسؤولا عن دولة؟ كيف بمن كان مسؤولا عن أمة؟ نعم إنها أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة ومسؤولية كبيرة. فالإمام العادل وولي الأمر الذي يتقي الله في نفسه وفي رعيته ويتقي الله جل وعلا في دينه وينصر دين الله وينصر دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب على الأمة أن يجلوه وأن يوقروه وأن يسمعوا له وأن يطيعوا له. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. الله الله الله الله. اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. انظروا إلى هذه المبالغة النبوية، إلى هذه المبالغة النبوية في هيئة وشكل من يتولى الأمر أيا كان، ما دام قد تولى الأمر وملك وتمكن واختارته الأمة. لو كان عبدا حبشيا يجب على كل فرد في الأمة أن يسمع له وأن يطيع. اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إنكم سترون بعدي أثرة، أثرة يعني حرصا على الدنيا وطمعا في الدنيا، إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى يخبرنا: إنكم سترون بعدي أثرة، أي حرصا على الدنيا، حرصا على الكراسي الزائلة، حرصا على المناصب الفانية. فقد يدفع الرجل الآن الملايين من أجل أن يحصل على كرسي في مجلس من المجالس أو في وظيفة من الوظائف، وقد تكون نيته فقط أن يصل إلى مركز دنيوي ما، لا أن يخدم من خلاله أمة رسول الله أو المسلمين. والله أعلم بالسرائر والنوايا. إنكم سترون بعدي أثرة، أي جشعا وحرصا على الدنيا وتكالبا على الدنيا، ومناصبها وكراسيها وشهواتها، إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، إي ورب الكعبة، وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ فما تأمرنا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اسمع، أدوا إليهم، أي إلى الأمراء والحكام، أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. الله، بيان نبوي عجيب. أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم، حتى لا تصير فتنة، حتى لا تصير فتنة، حتى لا تسفح دماء، حتى لا تمزق أشلاء. سلوا، أدوا إليهم، أي إلى الأمراء والحكام، أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. والحديث الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ فقال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. وفي رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين أنه رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مما أخذه علينا عليه الصلاة والسلام أن بايعنا على السمع والطاعة. خلي بالك، بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، يعني أن نطيع الله وأن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نطيع أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نطيع الله ورسوله وأن نطيع من أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا في المنشط والمكره، في العسر واليسر. ثم قال عبادة رضي الله عنه: وألا ننازع الأمر أهله، يعني بايعنا على السمع والطاعة في المنشط والمكره، في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وعلى أثرة منا أو أثرة علينا وأثرة علينا وأثرة علينا. ثم قال: وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله. ثم قال عليه الصلاة والسلام للصحابة للأنصار: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن أيها الأفاضل، لا أريد أن أطيل النفس في كل جزئية، إنما أردت أن أقول بأن أي مسؤول أيا كان مركزه وأيا كان منصبه، عليه ابتداء أن يتقي الله جل وعلا في مرؤوسيه وفي موظفيه وفي رعيته، وأن يعلم أن الولاية مهما كان قدرها أمانة عظيمة، وسيسأل عنها بين يدي الله جل وعلا. والله سيسأل عن الإنسان وسيسأل عن الحيوان، فيا لها والله من أمانة عظيمة. ثم على المسلمين أن يسمعوا لولي الأمر وأن يطيعوا وأن ينصحوا له بأدب جم، وأن يعطوه قدره ومكانته، وأن ينزلوه منزلته التي أنزله الله عز وجل: إذ لا يسود حاكم ولا يزول حاكم، ولا تسود دولة ولا تزول دولة إلا بأمر أحكم الحاكمين وملك الملوك جل جلاله. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. أرجو أن تكون هذه الجزئية واضحة. أدب مع السلطان أو مع ولاة الأمر أو مع المسؤولين بحسب مناصبهم ومراكزهم ومسؤولياتهم، وتوقير واحترام والتأدب مع هؤلاء ليس من باب النفاق

فكيف نقلل من قدرهم نحن؟ وكيف نقلل نحن من شأنهم؟ الذي رفع قدر العلماء هو رب الأرض والسماء، والذي أعلى شأن العلماء هو الله، فكيف يرفع الله قدر العلماء ونقلل نحن قدرهم؟ كيف يرفع الله شأن العلماء ونقلل نحن شأنهم؟ قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، لم يقل الفقراء، ولم يقل الزهاد، ولم يقل العباد، ولم يقل الحكام، ولم يقل الأغنياء، ولم يقل الأدباء، وإنما قال العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء الذين يعلمون قدر الله وأسماء الله وصفات الله وجلال الله هم أشد الناس خشية لله جل علاه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. بل وقال سبحانه وتعالى: قل، يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ معقول؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا والله، والله لا يستوي العالم مع الجاهل، والله لا يستوي العالم مع العابد، مع العابد الذي انقطع للعبادة، فالعالم أفضل منه وأجل منه وأكرم منه وأقرب إلى الله منه. العالم أفضل عند الله جل وعلا من العابد الذي حبس نفسه للعبادة وانقطع للطاعة. العالم أفضل عند الله منه. بل الناس في هدى بوجود العلماء، الناس يعرفون الحلال والحرام بوجود العلماء، الناس يعرفون الحق والباطل بوجود العلماء. فإذا ضاع العلم بموت العلماء وقع الناس في الضلال والشقاء. إذا فقد الناس العلماء سألوا رؤوسا جهالة أو رؤساء جهالة فأفتاهم هؤلاء وهؤلاء بغير علم فضلوا وأضلوا، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس. خلي بالك، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. الله أكبر. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، وفي لفظ حتى إذا لم يترك عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالة، وفي لفظ اتخذ الناس رؤساء جهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه هي المصيبة، اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هو خطر القول على الله جل وعلا بغير علم. فإذا كان الناس مع العلماء بين أيدي العلماء أمام الشاشات التي يظهر على صفحاتها ويزين شاشاتها العلماء الأطهار الأخيار، فالناس في خير وعلى خير. ووالله ثم والله، إن ترك الناس العلماء واتخذوا رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم وقعوا في الضلال، كما قال سيد الرجال صلى الله عليه وسلم: فضلوا وأضلوا. فالناس أيها الأفاضل على خير وعلى حق وعلى هدى ما لازموا العلماء، ما استمعوا للعلماء، ما جلسوا بين أيدي العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. ومن رحمة رب العالمين في أزمنتنا وأيامنا هذه أنكم ترون العلماء الآن في بيوتكم، فما من بيت الآن إلا ويستطيع أهله أن يجالسوا العلماء في أي ساعة من ليل أو نهار. ذلك فضل الله، ذلك فضل الله على الأمة في هذه الأزمنة التي قل فيها العلماء الربانيون الصادقون، وأصبح من العسير أن يرحل كثير من أهل الفضل إلى أهل الفضل من العلماء. أصبح الأمر عسيرا إلى حد كبير على كثير من الناس بعد هذه العوائق والضوابط والشروط التي وضعت الآن للتنقل من بلد إلى آخر ومن دولة إلى أخرى. ذلك الصنيع الذي صنعه أعداء الله جل وعلا، حيث وضعوا الحواجز والعقبات والعراقيل والسدود بين أمة الإسلام، بين دول المسلمين، وصار التحرك والتنقل لطلبة العلم، بل ولمن أرادوا الخير والحق صار التنقل من مكان إلى آخر، وصارت الرحلة لأهل العلم أمرا عسيرا، أمرا عسيرا، فضلا عن عدم توفر النفقات الباهظة التي يتطلبها طالب العلم إن أراد أن يرحل الآن إلى عالم من العلماء في دولة ما أو في بلد ما من بلاد المسلمين. فضل الله جل وعلا علينا عظيم، انتقل إلينا العلماء، بل أصبح العلماء ضيوفا عليكم في بيوتكم. فيا ترى من سيتأدب مع العالم، ومن سيوقر العالم حتى وهو على الشاشة؟ من سينصت له ويفتح له قلبه؟ لا ينشغل بمشروبات ولا بطعام، لا ينشغل بالحديث مع زوجته، لا ينشغل بالحديث مع أولاده، لأنه يسمع عن الله ويسمع عن رسول الله، ويعلم أن إنصاته تعظيم لشعيرة من شعائر الله جل وعلا، لأنه في مجلس علم، لأنه الآن في مجلس علم. ما عليه إلا أن يطهر الطوية، ما عليه إلا أن يصحح النية، ما عليه إلا أن يلقي القلب والسمع وهو شهيد، ليستفيد ولينصت وليعلم الحق على لسان هذا العالم أو ذاك الذي يقول له قال الله قال رسوله، قال الله قال رسوله. فالناس من جهة الأصل أكفاء، الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به، فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. الله أكبر. فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فكن من أهل العلم، أو على الأقل قل كن من طلاب العلم، وكن من طلبة العلم الذين كان يجلهم رسول الله ويحترمهم رسول الله. ففي مسند أحمد ومعجم الطبراني بسند جيد من حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه أن صفوان قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ في المسجد على برد له أحمر، على برد له أحمر، فقلت أي صفوان: يا رسول الله إني جئت أطلب العلم، إني جئت أطلب العلم. فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. لا لا لا، تاني: إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. هذه مكانة طالب العلم، هذه مكانتك أنت الآن يا من تتابع هذا الدرس، ويا من تتابع غيره لإخواننا وعلمائنا بإنصات واهتمام وصدق وإخلاص، هذه مكانتك عند الله جل وعلا. فيا ترى هل تقف وتعرف بعد ذلك مكانة العالم وقدر العالم؟ إذا كانت هذه مكانة طالب العلم عند الله وعند رسول الله، فكيف بمكانة العالم عند الله، وكيف بمكانة العالم عند رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه؟ روى الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم بسند حسن بشواهده من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم، خلي بالك، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، حتى الأسماك في البحار، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. بل ومن أجمل وأجل ما قرأت في هذا ما رواه الإمام الترمذي بسند حسن من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه ذكر للحبيب النبي رجلان، رجل عالم ورجل عابد، يعني وكأنهم يسألون رسول الله عن أفضلهما، عن العالم أم العابد. ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. الله أكبر، حضرتك توقعت وتصورت هذا التكريم من سيد النبيين للعلماء؟ فضل العالم على العابد كفضلي، أي كفضل المصطفى على أدنى أقل رجل في الأمة. تصور هذا الفضل، والله لا أعرف هذا القدر إلا الله. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله، الله الله الله، إن الله وملائكته، يا له من شرف، يا له من شرف، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت، يعني الأسماك، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. الله، اللهم لا تحرمنا من هذا الفضل يا أرحم الراحمين. قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. بل ومن أجمل ما قرأت أيضا ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن ثلاثة أقبلوا على مجلس الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي جالس في مجلس علم بين الصحابة، يلتف الصحابة حول رسول الله كما تحيط النجوم بالقمر ليلة البدر، بأبي وأمي وقلبي وروحي عليه الصلاة والسلام. ويأتي ثلاثة والرسول يجلس في مجلس العلم هذا. تصور بأن أمر الإعراض عن العلماء أمر قديم، لأن هناك من أعرض عن إمام العلماء، عن إمام الأنبياء، وعن سيد الأصفياء الأتقياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أمر كوني أو سنة كونية. أقبل ثلاثة نفر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه رضي الله عنهم. أقبل ثلاثة نفر، أما الأول أعرض، أما الأول رأى فرجة يعني مكانا في صف من الصفوف فجلس فيها، وأما الآخر الثاني استحيا أن يتخطى الصفوف وأن يتخطى الرقاب فجلس خلف الصفوف، وأما الثالث أو الآخر أعرض عن المجلس. لو ارأبت انصرف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما قضى النبي حديثه وأنهى مجلسه صلى الله عليه وآله وسلم قال للصحابة: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم رأى، الذي رأى الفرجة أي المكانة الذي لا يجلس فيه أحد فجلس فيه، أما أحدهم آوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر الثاني الذي استحيا أن يتجاوز الصفوف وأن يتخطى الرقاب فجلس خلف الصف، وأما الثاني استحيا فاستحيا الله منه، استحيا فاستحيا الله منه. طب والثالث بقى اللي أعرض لو رأبته ما عجبوش المجلس وانصرف عن مجلس العلم. قال: وأما الآخر أعرض فأعرض الله عنه. فلا تعرض عن العالم أيها المشاهد، لا تعرض عن العالم أيها المسلم، لا تعرضي عن العالم أيتها المسلمة، لا تعرض حتى لا يعرض الله عنك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الآخر أعرض فأعرض الله عنه. وأنا لا أريد أن أطيل النفس، فالباب عظيم وواسع في فضل العلماء وفي مكانة العلماء، لكنني أود أن أركز على الأدب مع العلماء فيما تبقى من وقت، لأنني ألمح الآن شرا مستطيرا وتجاوزا خطيرا من البعض في التطاول على العلماء وفي سوء الأدب مع العلماء. حتى لو اختلفت مع العالم لا حرج عليك، لكن عبر عن خلافك مع العالم بأدب وبإجلال، والكمال لله والعصمة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد مضى زمن العصمة بموت المعصوم، فلا حرج أن تختلف مع أي عالم، سواء كنت أديبا أو مفكرا أو صحفيا أو طالب علم أو عالما آخر، لكن فليبقى الأدب بين العلماء، وليبقى الأدب بين العلماء وبين المفكرين والصحفيين والكتاب والأدباء. لماذا ينزع الأدب؟ لماذا لا يخاطب كل واحد منا الآخر بأدب حتى وإن اختلفنا؟ قد يضيق الإنسان أحيانا وقد يضيق صدره، لكن لا يجوز له أن يسب أو أن يلعن أو أن يشتم أو أن يحقر أو أن يسفه. لا حرج أن تبين للعالم إن أخطأ، وأن تبين له إن أخطأ، فإن بينت له واستكبر هو على الحق فتكلم أنت وبين الحق بما تدين به لله تبارك وتعالى، ولا تخشى لومة لائم. لكن أن يتطاول على عالم من العلماء رجل لا يحفظ شيئا من القرآن، ولا يعرف شيئا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحسن أن يفرق بين الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل والمجمل والمبين إلى آخره، لا يحسن شيئا من هذه القواعد على الإطلاق، ثم يجعل رأسه برأس العالم ويناطح العالم كأنه فاقه في العلم، هذا من سوء الأدب، هذا من سوء الأدب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالتأدب مع العلماء سنة سيد النبيين. أولم تسمع قوله رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند حسن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه إلى هذا الحد. فحق العالم كبير وحق العالم عظيم. ولله ضر القائل: أفضل أستاذي على فضل والدي، أفضل أستاذي على فضل والدي، وإنا لني من والدي المجد والشرف. أفضل أستاذي على فضل والدي، وإنا لني من والدي المجد والشرف. فهذا مربي الروح، والروح جوهر، وذاك مربي الجسم، والجسم كالصدف. فهذا مربي الروح، والروح جوهر، يعني الأستاذ يعني العالم. فهذا مربي الروح، والروح جوهر، وذاك مربي الجسم، والجسم كالصدف. فمكانة العالم عظيمة عند الله جل وعلا. وسوء الأدب مع العالم علامة خذلان وعلامة خسران. لا أقول ذلك من باب الإرهاب الفكري كما تصور البعض، حتى لا يناقش أحد عالما من العلماء، وحتى لا يرد أحد على عالم من العلماء. لا والله، والله لا أقول ذلك من باب رفع سيف الإرهاب الفكري في وجوه من يريدون أن ينتقدوا العلماء. لا حرج أن تختلف مع العالم كما ذكرت، لكن بين هذا الأمر بتوقير واحترام وإجلال للعالم بالدليل، لا بالهوى، بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه، لا بالهوى ولا بعقلك أنت. فلا ينبغي أن يصبح دين الله محكوما عليه من عقولنا، لأنه ما يقبله عقلك قد يرده عقلي، وما يقبله عقلي قد يرده عقلك، ويصبح دين الله جل وعلا ألعوبة بين عقول البشر. فلو أن عالم من العلماء الآن خرج ليؤصل قضية عذاب القبر مثلا بالدليل من كتاب الله وبالحديث الصحيح من كلام سيدنا رسول الله، ويخرج عليه آخر أيا كان مركزه وأيا كان منصبه، سواء كان عالما أو مفكرا أو أديبا أو صحفيا أو حتى مسؤولا، مهما كانت مسؤوليته ووظيفته ومنصبه، يريد أن يحقر العالم أو أن يسفه العالم أو أن يرد على العالم بعقله. يعني متى كان الدين محكوما عليه بالعقول؟ لا ينبغي أن نحكم العقل في الشرع، لا ينبغي أن نحكم العقل في صحيح النقل وصريحه أو في صريح النقل وصحيحه، لأن الشرع لو صار محكوما عليه من العقول لصار ألعوبة بين العقول. فما يقبله عقلك قد يرده عقلي، وما يقبله عقلي قد يرده عقلك، وإنما يجب علينا أن نرجع إلى كتاب الله وإلى السنة الصحيحة الثابتة لرسول الله، وأن نفهم القرآن والسنة بفهم الصحابة، فهم أشد الناس فهما لمراد الله ورسوله. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وربنا جل وعلا قل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أما أن نتطاول على العلماء بدعوى العقل وبدعوى الهوى وبدعوى فهمي الخاص، فلا يليق هذا على الإطلاق. وإنما اختلف مع العالم بالدليل، ولا حرج أن يختلف العلماء، فقد اختلف أصحاب إمام الأنبياء بسبب اختلافهم في فهم الدليل، إلى غير ذلك من الأسباب التي أوضحتها قبل ذلك مرارا وتكرارا بفضل الله العلي القدير. قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقص العلماء معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. ده مش كلامي أنا، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال علي بن أبي طالب وتنبر هذا الكلام الغالي النفيس الذي يكتب بماء العيون الخاشعة الدامعة من خشية الله جل وعلا، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من حق العالم عليك، أرجو أن تحفظ الأمة هذا، من حق العالم عليك إذا أتيته أن تسلم عليه خاصة وأن تسلم على القوم عامة. هذه واحدة، يعني إذا دخلت مجلسا من المجالس ورأيت في المجلس عالما من العلماء فسلم على المجلس تسليما عاما، وخص العالم بالسلام وخص العالم بالتحية. انظروا إلى توقير علي رضي الله عنه للعلماء، يقول علي رضي الله عنه: من حق العالم عليك إذا أتيته أن تسلم عليه خاصة وأن تسلم على القوم عامة. هذه واحدة. ثانيا، وأن تجلس أمامه، لا تجلس خلف العالم، اجلس أمام العالم بين يديه، وأن تجلس أمامه، هذا من التوقير كما سنبين إن شاء الله جل وعلا. فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، فطالب العلم يجلس بين يدي أستاذه وبين يدي معلمه، لا يجلس خلفه، لا يجلس وراء ظهره، وإنما يجلس أمامه لينظر إلى وجه العالم وليتعلم منه ولينظر إليه ليبين له اهتمامه بما يقول ليتابعه أعظم وأشد متابعة. قال علي رضي الله عنه: وأن تجلس أمامه. قال: ولا تشر بيديك في مجلسه. إلى هذا الحد من التوقير والإجلال، ولا تشر بيديك في مجلسه، لا تشر للعالم هكذا في مجلسه أو لأي إنسان آخر يجلس في مجلس العالم. انظر، ربما ترى الناس في مجلس من مجالس أهل العلم، في مجلس عالم من العلماء، يحدث بعضهم بعضا ويسر بعضهم إلى بعض، وليس هذا من الأدب، وليس هذا من توقير العلماء ولا من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. قال: ولا تشر بيديك في مجلسه، ولا تغمز بعينيك، لا تغمز بعينيك، لأن هذا إن دل فإنما دل على قلة الأدب لهذا العالم وعدم التوقير لهذا العالم ولا لمجلس العلم. ولا تغمز بعينيك أي في مجلسه، ولا تقل قال فلان خلاف قولك، يعني إذا سألت عالم من العلماء وأجابك في فتوى فلا تقل له في وجهه: لكن أنا سألت الشيخ فلان وقال لي غير كذا. إهدى إهدى يا أخي، لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص يا أخي، لا تتنقل بين العلماء لتأخذ الفتوى التي تتفق مع هواك أنت، واعلم بأن العالم إنما يفتيك على قدر سؤالك الذي طرحت وعلى قدر بيانك الذي بينت. فقد تطرح على عالم سؤالا وعلى عالم آخر سؤالا أو نفس السؤال لكن بصيغة أخرى، لكن بطرح مختلف، فيفتيك العالم الأول على سؤالك بجواب، ويفتيك العالم الآخر على نفس سؤالك بجواب آخر. فلا ينبغي أن تفعل هكذا متنقلا بين العلماء لتأخذ الفتوى أو الجواب الذي يتفق مع هواك والذي يتفق مع غرضك أنت، لأن بعض الناس يتنقل الآن بين الفضائيات ليسأل العلماء في مسألة واحدة من أجل أن يأخذ الجواب الذي يريده هو، الذي يرضاه هو لنفسه، لا الذي يرضي ربه تبارك وتعالى، لا الذي قاله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ومن تتبع رخص العلماء فقد تزندق، من تتبع رخص العلماء فقد تزندق، أي فهو زنديق كما قال أهل العلم. لا ينبغي أن يتتبع الإنسان رخص أهل العلم وأن ينتقل من بستان إلى آخر ليأخذه ما يتفق مع هواه ومع غرضه، ليس هذا من أخلاق المؤمنين المتقين الذين يريدون ويحرصون على رضا رب العالمين وعلى اتباع سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولا تقل قال فلان خلاف قولك، ولا تأخذ بثوبه. حذاري إذا قام العالم أن تجذبه من ثوبه، فليس هذا من باب الأدب. ولا تأخذ بثوبه، ولا زال الكلام لعلي رضي الله عنه، ولا تلح عليه في السؤال. خلاص إن طرحت السؤال مرة ومرتين وسكت العالم أسكت، لأنه يسترجع الإجابات ويسترجع الأدلة، وربما لا يحضره الجواب. ولا تلح عليه في السؤال، ولا تلح عليه في السؤال. وأنا كما نصحت أيضا، لو اقترح بعض أهل العلم على أحد من العلماء اقتراحا، فلا ينبغي أن يتصور من اقترح أنه يجب على العالم أن يلتزم بمقترح هذا المقترح. لا، وإنما اقترح أنت على العالم واترك الأمر لله ثم لهذا العالم. لا ينبغي على الإطلاق أن نلح على العالم في المسألة ليفعل العالم أو ليجيب العالم بما نريد نحن. لا، ولا تلح عليه في المسألة أو في السؤال. اسمع، قال علي: فإنه بمنزلة النخلة المثمرة. فإنه، أي فإن العالم بمنزلة النخلة المثمرة التي لا يزال يسقط عليك شيء من ثمرها، التي لا يزال يسقط عليك منها شيء، أي من ثمارها. لا يمكن أبدا أن تصاحب عالما أو أن تجلس بين يدي عالم إلا وتنتفع. أبدا أبدا لا تصاحب عالما، لا في سفر، ولا تزور عالما في بيته، ولا تذهب إلى عالم لتراه في مسجده أو لتراه في مجلسه أو لتجلس في مجلس علمه أو لتتابعه. لا يمكن أبدا إلا وأن تحصل فائدة، أن تسمع منه آية عن الله، أن تسمع منه حديثا عن رسول الله، أن تسمع منه حكمة، أن تسمع منه قولا يقربك من الله ويبعدك عن المعصية ويرقق قلبك ويذهب قسوة قلبك وقسوة عينك. لا يمكن أبدا إن جالست العالم إلا وستحصل فائدة ما من جلوسك للعالم أو بين يديه أو في حضرته. ولذلك كان بعض السلف إذا أراد أن يذهب إلى شيخه تصدق بصدقة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، ثم يدعو الله جل وعلا ويقول: اللهم استر عيب شيخي عني، ولا تذهب بركة علمه مني. الله الله الله، اللهم استر عيب شيخي عني. مش رايح يدور ويبحث عن العورات ويريد أن يضرب الطبل والزمر ليفضح الشيخ، والشيخ بشر، قد يزل في لحظة غضب، قد يزل في لحظة انفعال. الشيخ ليس ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لكن هذا الطالب المؤدب يذهب إلى الشيخ ويقول: اللهم استر عيب شيخي عني، ولا تنزع بركة علمه مني، ولا تذهب بركة علمه مني. هذا هو الأدب مع العلماء. والعجيب أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يذهب إلى شيخه وأستاذه زيد بن ثابت رضي الله عنه، فزيد بن ثابت شيخ ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. فلما رأى ابن عباس زيد بن ثابت رضي الله عنه، كان ابن عباس يذهب إلى زيد إلى داره، ويستحي ابن عباس أن يطرق باب زيد بن ثابت، يستحي، مش يفضل حاطط إيده على الجرس، لا يريد أن يرفع أصبعه عنه أبدا حتى رد عليه أحد، يريد أن يحيي الموت وأن يوقظ النيام، ولا بحجة إيه؟ أنا عاوز فتوى. يا أخي تأدب، يا أخي اتق الله، انتظر حتى يخرج الشيخ إلى الصلاة، فإن لم يخرج إلى الصلاة فاعلم أن عذرا شرعيا ما منعه، اعلم أن عذرا شرعيا منعه، ليس موجودا، أو هو مريض، أو هو نائم، أو إلى أي سبب من الأسباب. ليس معنى أنك أتيت لشيخ من الشيوخ لتسأله أنه يجب على الشيخ أن يخرج لك في الوقت الذي تريد وفي الوقت الذي تشاء. لا، لقد عاب الله على الأعراب الذين نادوا على رسول الله في حجراته وأبوا إلا أن يخرج إليهم، فقال جل وعلا: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وهو الذي يشرع للأمة، وهو رسول الأمة، والناس في حاجة إلى علمه، ومع ذلك عاب الله على أولئك الذين يريدون أن يخرجوا رسول الله من حجراته في وقت راحته أو في وقت قيلولته أو في وقت يقضيه مع أهل بيته. هذا أدب مفتقد أيضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكان ابن عباس يذهب إلى شيخ زيد بن ثابت وينام على الباب ويستحي أن يطرق على زيد بابه، ينام على الباب حتى أخرج زيد. يا الله، وتسفر الريح الرمال على ابن عباس، تسفر الريح الرمال عليه هو نايم منتظر حتى أخرج زيد بن ثابت. فيخرج زيد فأرى ابن عباس نائما، قل هل أرسلت إلي يا ابن عم رسول الله؟ يا سلام على الأدب. فقل أنت أحق أن تؤتى، أنت أحق أن تؤتى. نعم العلم يؤتى إليه، العلم لا يأتي ولكن يؤتى إليه. فمن رحمة الله أن العلم الآن يذهب إليكم في بيوتكم وداخل حجر نومكم، وهذا فضل الله جل وعلا على الأمة الآن من خلال هذه الفضائيات الطاهرة المباركة. أسأل الله أن لا يحرم الأمة منها أبدا. أقول أيها الأفاضل، فإذا خرج زيد بن ثابت ليركب الدابة، قام ابن عباس ليجر الدابة إلى زيد بن ثابت، فيقول له زيد لا تفعل هذا يا ابن عم رسول الله، أنت ابن عم رسول الله لا تفعل هذا. فأقول له ابن عباس هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا، هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. فأقول زيد ارفع إلي يدك، فأرفع ابن عباس يده إلى زيد، فأخذها زيد ليقبلها ويقول وهكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت نبينا. ها هو الأدب من العالم إلى أستاذه ومن التلميذ إلى شيخه. نعم أيها الأفاضل، يقول الشافعي الإمام إمام الدنيا، يقول الشافعي الذي قال في حقه أحمد كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، ومع ذلك يقول الشافعي كنت إذا جلست في مجلس مالك بن أنس، ومالك هو أستاذ الشافعي وشيخ الشافعي، يقول كنت إذا جلست في مجلس مالك أتصفح الورقة تصفحا رفيقا، يقلب الورقة برفق جدا، أتصفح الورقة تصفحا رفيقا. اسمع، يقول هيبة لمالك لئلا يسمع وقعها. يا خبر أبيض، مش ممكن. هيبة لمالك لئلا يسمع وقعها، خايف أو يهاب أن يسمع الإمام مالك صوت الورقة وهي بتتقلب، صوت الصفحة وهو بيقلبها. فكنت أقلب الصفحات تصفحا رفيقا، هيبة له لئلا يسمع وقعها. وعن الربيع بن سليمان قال قال والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي، والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي. موضوع طويل، موضوع جليل، أدب مع العلماء، تعظيم للشعيرة، وتعظيم للدين، وتعظيم لسيد النبيين، وإجلال لرب العالمين، وإجلال لرب العالمين. لأن العلماء يوقعون عن الله ويوقعون عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه. مش نسمع بقى يعني هذه الكلمات التي أريد أن لا أريد أن أرددها، لأنني أتكلم في مقام الأدب، ولا أريد أن أجرح مشاعر المهذبين المؤدبين بكلمات هي أبعد ما يكون عن الأدب. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الأدب، فلولاة الأمر أدب من الأمراء والمسؤولين والعلماء، وللوالدين أدب. واسمحوا لي أن أفرد الحلقة القادمة كاملة للأدب مع الوالدين، فما أحوج أولادنا الآن إلى أن يتعلموا الأدب من القرآن والسنة ومن سلف الأمة والأطهار الأخيار في حق الوالدين. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الأدب مع ولاة الأمر ومع العلماء ومع الوالدين ومع الناس أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.